بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يكون درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفجر كل يوم في تفسير سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لنتعلم منها من فقه الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على طريق الحق، ونتعلم سنة الله سبحانه وتعالى التي قد خلت في عباده نصرة المؤمنين وإهلاك الكافرين والظالمين وجعل العاقبة للمتقين. قبل أن نشرع في قراءة السورة وتفسيرها من تفسير ابن كثير رحمه الله، نحب أن نبين يعني كيف يستفيد المؤمن من تغير نمط حياته. بعض هذه التغيرات يتعرض لها كل إنسان، وبعضها تصيبه في فترات من حياته، وفي يعني فترات أخرى قد يعافى منها، مثل أعني ذلك يعني أن الإنسان يصيبه الحر والبرد والمرض والضيق و يعني أنواع من الأشياء، أن كيف يستفيد منها. نعم، ممكن الإنسان تصيبه هذه الأشياء وتمر عليه بأنواع من الضجر، فلا يعني ينتفع بهذه الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لعدة منافع. بالنسبة لل يعني للحر والبرد، الإنسان فعلا احنا حياتنا فيها ترف كثير جدا وتوسعة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكرها. الواحد بيبص كده يقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا عاشوا حياتهم لا في تكييف ولا في مروحة، وعاشوا في بيئة صحراوية شديدة حر الصيف شديدة برد الشتاء، وفتحوا البلاد والعباد، يعني كانوا يجاهدون في هذه الظروف، يخرجوا في الصحراء في الصحارى الواسعة دي وهم ملهاش اي تهيئة، مفيش فرصة للتهيئة مع قلة الزاد قلة الطعام. تخيل لما يكون جيش ابي عبيدة رضي الله عنه، ابتدية ابي عبيدة 300 رجل جيران من تمر، شوال تمر فقط هو زادهم في الغزو، ويكون نصيب كل واحد منهم تمرة واحدة في اليوم، كيف كان يعني شدة العيش التي كانوا فيها. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه من خلق قط. احنا بنأكل بمنخول ودي أبيض ومفهوش شوائب، بنبقى متضايقين عشان العيش نشف بقى بايت، وفي ناس كتيرة جدا ما ترضاش تاكل العيش بايت. تجارة العيش البايت ارجح من تجارة العيش الصالح، من كتر الناس ما بتاكلش العيش البايت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا خالة، كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخوف؟ مش الدقيق، الشعير قشرته اغلظ من القمح، فازاي كانوا بياكلوا الشعير غير منخول؟ ويطحنوه ويذروه في الجو، فما طار وما بقي فريناه وعجناه. هيطلع فيه شوائب قد ايه بقى من القشر. الموضوع الحر ده يعني الواحد يعني عشان الاخوه طبعا بيعانوا بلا شك، يعني خصوصا في يعني في كذا مكان من شده الحر. الامر ده اولا من فوائد هذا الامر ان الانسان يتذكر الموقف بين يدي الله عز وجل في حر يوم القيامه وعرق يوم القيامه، نسال الله العفو والعافيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عرق يوم القيامه بان اقل حاجه الرسول ذكرها فمنهم من يبلغ العرق كعبيه. احنا يعني احنا ايه هدومنا اتبلت مثلا، نقطنا نقطتين والواحد طب ماذا يصنع؟ ومنهم من يبلغ الى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق الى حقويه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نسال الله العافيه. اللهم اظلنا بظلك ومن اظل الا ظلك. يعني مع طول الموقف يوم القيامة الوقوف في الصلاة احنا بنتعب من نص ساعة ونكملش نص ساعة، نبقى نناوب بين هذا يوم يقوم الناس لرب العالمين، فموقف الناس بين يعني يقومون 300 سنة، ونسأل الله العافية. وهناك من يطول قيام في يوم كان مقدره 50,000 سنة، وفوق تخيل الإنسان. الإنسان بيتعب من ساعة ساعتين، لكن فوق تخيله إن هو يقف سنة أو يقف شهر، يغمى عليه لو قعد 12 ساعة ولا 13 ساعة واقف على رجليه. ولكن هو يوم القيامة ما لهاش مخرج، ما فيش موت، ما فيش إغماء، ما فيش راحة، إلا أن يكون في ظل الله عز وجل، وأن يجعل الله عز وجل عليه هذا اليوم كنصف يوم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. يعني وقت القيلولة مقيلا، يعني جعل الله عز وجل 50,000 سنة عليهم كنصف يوم، نسأل الله العافية. وكذلك لو الإنسان يتألم من شدة البرد في أوقات البرد، البرد أشد من الحر أحيانا، بل في الأغلب العام مؤلم أكثر. يتذكر زمهرير جهنم، ونعوذ بالله من حر النار وزمهريرها. تذكر موقف الآخرة، الإخوة مزنقين جامد، الزحام شديد، تذكر موقف الحشر وأنه أشد من ذلك أضعاف مضاعفة، ولست محشورا وحدك، بل ولا البشر وحدهم، الأولين والآخرين والإنس والجن والوحوش، وكل ذلك في موقف واحد. الأرض التي اتسعت لهم مئات الألوف من الأجيال عندما كانوا متفرقين، لكن كيف يجتمعون في أرض واحدة أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، نسأل الله العافية. فموقف الحشر موقف صعب. المرض، أنت تتألم من المرض، تذكر كل أنواع الآلام، أنواع الألم عموما بقى سواء نشأ عن المرض. تذكر أولا أن مرض الموت أشد من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بد أن نمر على هذا. ويعني لو يعني نظرت إلى محتضر لو تأثر لك ذلك لعلمت هذه المسألة، وأنك يعني الواحد لما يعني يحصل له أي نوع من أنواع التعب، سواء مغص، سواء كحة، سواء يعني رشح في مناخيره، سدة مناخير، ضيق في الصدر، إسهال، أي حاجة، يكاد يكون الإنسان لا يحتمل، فما بال بمرض الموت. المرض أنت ده بتعرف تدور، تقدر بتتكلم وتقول أنا عندي كذا، عايز علاج. مرض الموت أشد من ذلك. مرض الموت يخلي الإنسان مش قادر يتكلم، يقول آه الأول، يوصف الأول إنه عيان، ويقول الدكتور كذا وكذا وكذا. أنا هذه أشياء أنا رأيتها بعيني مرات، وناس كان بيحتضرهم على مدى مثلا 2-3 أسبوع، وأروح الأول يقولوا تعال شوفهم عشان إيه نعالجهم، والأول العيان يتكلم يقول أنا تعبان من كذا وكذا وكذا، وهو في الحقيقة بيحتضر، وبعدين بعد شوية نروح له تاني. يلاقي ان هو يقول ومش قادر يتكلم وانا حاول ولا قوه، وبعد كده ما يعرفش يقول ما يقدرش يقول شدة الالم قد ايه بقى اللي وصلته لكده، اللي فعلا مش قادر يقول الضعف الشديد اللي وصل اليه. الاخوة شباب، معظمهم شباب، مش حاسين بمدى اللي بيوصل اليه الانسان. الشباب فعلا في فورة وقوة، طب الضعف بعد ذلك الذي سوف يكون فيه الانسان تدريجيا كده. بص فيه، وفي بعض الشيوخ معانا كبار في السن، وصفوا فيه امكانيات الحركة عندهم، في امكانية الوقوف، في امكانية في السمع والبصر، الامراض الكثيرة اللي بتصيب الانسان، ويعرف ان الحكاية دي هتزيد وانت هتوصل لها، هتأتي عليك لحظات لابد وان تمر بهذه المرحلة، لانك هتموت، لان كلنا هنموت، انك ميت وانهم ميتون. والموت فيه سكرات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خيرة خلق الله يقول إن الموت لسكرات، سكرة حاجة تغلق، غمرة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الموت له غمرات، يغمر العقل ويغمر الأحاسيس ويغطي على كل حاجة. فنتذكر في لو جالنا مرض أو إنسان تعب يتذكر إن فيه لحظات أشد سوف يمر بها، ونسأل الله العافية. وانت دلوقتي يعني ممكن ما تبقاش حاسس بمن يصيبه ذلك، ولكن لو تذكرتها فكما قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المريض لما بيعيا جامد قوي بيبقوا أهله تعبوا وزهقوا وبيقولوا هيموت امتى بقى، وهم في الحقيقة زهقوا عشان تعبوا من كتر العناية ومن كتر الرعاية له، وهو في كرب أشد أضعاف مضاعفة. فالمرض اللي بيصيب الإنسان ينتفع به إنه يتذكر ما سوف يمر به بعد ذلك، ولا يكون في غفلة الحياة، غفلة الدنيا. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الدنيا حياة الترف خطرها العظيم، الحياة الميسرة في كل حاجة، اللي عمرك ما بتلاقي حاجة ناقصة، والأكل كله مظبوط، واللبس مظبوط، والفراش مظبوط، كل حاجة مظبوط، إن هي تنسي الإنسان. وبعدين يأتيه البلاء فجأة، ويأتيه الموت بغتة، يفضل في يعني بعيد غير متذكر على الإطلاق، ثم يأتي مرة واحدة. فاللحظات اللي يحصل فيها ضيق ويحصل فيها يعني ألم تبقى تذكرة للإنسان عشان ما يتخذش مرة واحدة، وحتى لا ينسى ويغفل عن هذه الحقائق. دي حقائق يقينية، يعني كلنا سوف نمر بهذه الأمور. يعني مما ينتفع به في هذه الأشياء إن الإنسان لما يكون في عافية يسأل يعني يحمد الله عز وجل على أن يعني على هذه النعم، لأن النعم أساسا لما يحرم منها الإنسان ولو للحظات هو اللي بيدرك قدر النعمة. طبعا القليل من الناس من يكون سعيدا يوعظ بغيره، ان هو ربنا يرزقه ان ينظر الى محروم من هذه النعمة فيحمد الله هو عليها، ولكن على الاقل من يتعظ بنفسه حين يحرم من النعمة لمدة. كما ذكرت مثلا انت بتنام في البيت عليه على فراش ولوحدك غالبا واسعة، دلوقتي انت مش عارف تيجي يمين ولا تيجي شمال، انت في البيت بتخش الحمام اول ما تعوز، بالكثير لو حد من اخوك ولا حاجة اتأخر شوية بتقول له ما تخلص بقى هديك قاعد دلوقتي. المشكلة مشكلة فعلا. فنعم ربنا عز وجل علينا كثيرة جدا، ف يعني اضافة الى تذكر الشدائد المقبلة في حياة كل واحد منا يبقى في فائدة في أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى حين يكون حين يرى هذه النعم التي يرفل فيها وفي الصباح والمساء في نعم. في من ضمن الفوائد العظيمة المهمة أن الإنسان لا يكون أسيرا لنمط معين من الحياة لا يستطيع الاستغناء عنه ويعني يتعس ويشقى إذا خرج عن هذا النمط إذا حصل نقص. نقول لا تبقى مستعد تجربة عملية أن أنت ممكن تحصل أي حاجة، ممكن يصيب الإنسان حبس، يصيب الإنسان يطلب منه أن يسافر، يطلب منه أن يجاهد. وصل نلاقي أن هو الصحابة رضي الله عنهم خرج كما ذكرت نمط الحياة ما خلاش مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه الذي كان من أنعم فتيان مكة ما خلاهوش أسير لهذه الطريقة، بل مات وليس لم يجدوا شيئا يكفنونه به إلا بردة إذا غطوا بها رأسه ظهر قدماه، وإذا غطوا قدماه ظهر رأسه، وكان من أنعم فتيان مكة، ويعني كان يعني يلبس الحرير ومنعم غاية التنعم. ثم لما أسلم وهجر كل ذلك أو منع منه منعته أمه ومنعه أهله وضحى في سبيل الله عز وجل. فنحن نستعد فعلا للتضحية وعندنا قدرة على التضحية وعندنا قدرة على أن نتحمل. أنا مش بقول الكلام ده عشان أنا أصبر الإخوة يعني على أحوال معانا وخلاص، يعني أنا بقول الكلام ده فعلا الإنسان محتاج أن هو يعني يعيش في أي ظرف من الظروف، ممكن يتغير الأحوال يلاقي نفسه. مش أقول لكم مثلا العراق لقوا نفسهم مرة واحدة ناس كانوا أغنياء وعايشين في أصول، وصلوا لنفسهم إيه؟ ضاع كل ده، اتدمرت الأصول واتدمرت البلد وبقوا عايشين مش لاقين حتى المية النظيفة اللي يشربوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقوا نفسهم يعني ضاع احتلت بلادهم ومطلوب منهم إنهم يدفعوا هذا العدو. يعني أشياء كثيرة جدا أمثلة من واقع الحال. ممكن تبص تلاقي الأمر مش مش مش خاص بس الملتزمين ولا حاجة، ده واحد كان في ساعة وبعدين يعني أصابه ما أصابه. فهل إحنا نمط معين من أنماط الحياة بيأسرنا بحيث ما نقدرش نضحي به إذا أمرنا بذلك، إذا فرض علينا أن نعيش حياة أخرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافروا قد إيه بقى؟ وحياتهم كلها تقريبا غزوات، شهرين ويرجعوا تاني، وبعد شهرين تلاقي اقرا كده زاد الميعاد، ولا اقرا كتاب السيرة في أي كتاب سيرة يكاد يكون كل شهرين ثلاث شهور غزوة خرج أو سرية خرج فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويخرجوا كما ذكرت في بيئة صحراوية جافة شديدة يعني القسوة أو الشدة، ويعني ضحوا بذلك كله في سبيل الله عز وجل حتى فتحوا هذه البلاد. ووسائل مواصلاتهم لم تكن كوسائل مواصلاتنا، وسائل الطعام والشراب ليست كالتي عندنا. فهل نحن مستعدون للتضحية في سبيل الله عز وجل، أو أن نمط الحياة يأسرنا ويغلبنا بحيث لا نستطيع التخلص من ذلك؟ والله هذه خواطر حول بعض الفوائد التي يعني يمكن أن نستفيد من المظاهر الموجودة من الحر والضيق والمرض وقلة المرافق وغير ذلك، الزحام. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. نكمل التفسير غدا إن شاء الله. بالنسبة لغسل الجمعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأدلة وجوب غسل الجمعة أدلة قوية، وإن كان أكثر العلماء يقول بالاستحباب إلا أن القول بالوجوب قول قوي من جهة الدليل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وحديث من توضأ فبها ونعمت من رواية الحسن عن سمرة وهو مرسل، الحسن لم يسمع سمرة وقد عنعنه، فالصحيح أن الحديث ضعيف. وقد أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان ترك الغسل أمام الصحابة ولو كان أمرا مستحبا فقط لما غلظ عليه أمام الناس. فأظن أن عدد الحمامات لن يكفي مع ضعف المياه ونحو ذلك، فالإخوة اللي من اسكندرية يعني قبل نازلهم قريبة يمكنهم الخروج إلى المنازل الاغتسال ثم العودة مباشرة دون تعطيل في الطريق عشان يحافظ على الاعتكاف، يبقى يخرج يغتسل ثم يرجع. وهناك بعض المساجد القريبة التي يمكن يعني الإخوة ممكن يسألوا عليها تحت، في بعض المساجد القريبة اللي ليس فيها يعني الزحام الموجود، فممكن الإخوة يغتسلوا في هذه المساجد ويعودون أيضا إلى المسجد مباشرة. بالنسبة إلى يعني ملاحظة لابد من الانتباه لها، وهي إنه إذا بدأنا في الصلاة فكلام الله عز وجل لا يتلى، اللي هو لسه بيتوضأ أو لسه في الحمام إذا كان معذور في التأخر فهذا لا يجعله معذورا في الكلام، وخصوصا إذا كان بصوت مرتفع. في إخوة كتير تقعد تتكلم أثناء الصلاة وممكن تكون منتظرة كما ذكرت، وبعضهم بيكون نايم وبعضهم بيكون مريح وبعضهم عمالين يتكلموا مع بعض. فموضوع كثرة الكلام ده من أهم الأمور التي نريد أن نتخلص منها، وخصوصا إذا كان في أثناء الصلاة، بمجرد ما الصلاة تبدأ يبقى أنت حتى لو لسه مش مستعد للدخول في الصلاة اقعد انصت لسماع القرآن، فأنت تخاطب به، الله عز وجل أنزل كلامه يكلمنا به سبحانه وتعالى. هذا شرف، أعظم الشرف، فهو أعظم شرف للإنسان. فبمجرد أن نبدأ في الصلاة كل اثنين بيتكلموا يقطعوا كلامهم، كل واحد قاعد بيستعد للصلاة يستعد بدون كلام، بيتوضأ يتوضأ بدون كلام، بحيث يبقى ما فيش كلام نهائيا أثناء الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة وهي أشد أو صلاة النافلة، لأن التشويش على المصلين لا يجوز. موضوع التلفونات المحمولة لازم الإخوة يشوفون محل فيها، مفيش تليفون محمول يشتغل بعد الصلاة ما تبدأ، جميع التليفونات تتقفل تتعمل صامتة، لأن فعلا الرنة بس كده بتخرج الإنسان. الواحد بيجاهد إن هو يحاول يعيش في جو الآيات، سواء كان في ذكر الآخرة والأمور المستقبلة وهي أمور عظيمة جدا، وإحنا كما ذكرت إحنا في غفلة عنها وكثيرا ما ننساها مع أنها قريبة جدا، وبيننا وبينها الموت الذي هو قريب وكل يوم بنقترب عنه. الواحد بيفتكر اعتكاف السنة اللي فاتت كأنه مبارح، واللي قبليه واللي قبليه، العمر بيعدي والله بسرعة جدا، أسرع. وأقول للإخوة أقول لهم أسرع وسيلة مواصلات الأيام والليالي، العمر أسرع وسيلة مواصلات، مرور الزمن سريع جدا عجيب الشأن. إحنا بنجاهد ان احنا نحاول ان احنا نعيش في الجو ده، نتذكر اذا كان في امر قصص الانبياء واحوال الانبياء، سواء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في القرآن والمواقف العظيمة المذكورة في هذه السور او سيرة الانبياء السابقين، محتاجين نعيش الجو ده. اول ما التليفون يرن افتكرنا ان احنا ايه، خلاص خرجنا من الجو ده ودخلنا في الايه، في اللي احنا سوا، حتى كان بدعاء بقى او لكن خلاص معروف ان هو تليفون واحد بيتصل بواحد. فنرجو الله سبحانه وتعالى ان الاخوة يعني من قبل الصلاة ما تبدأ كله يوقف التليفون، ومحدش يسيب تليفونه وهو مشغله، ومحدش يحط المنبه ويسيبه يمشي، طالما انت انصرفت عنه لازم تسكته، لازم حتى لا يزعج الاخرين او يشوش عليهم. الامر ممكن يصل الى التحريم لانه يشوش على المصلين. اذا كان العلماء تكلموا على انه لا يجوز رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن اذا كان يشوش على المصلين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبة انما تدعون سميعا قريبا. فالرسول قال اربعوا وسلم لهم يرفع صوتهم بالدعاء. فالتشويش على الناس على المصلين وعلى الداعين وعلى التالين للقرآن امر لا يجوز. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا اياكم ويحب ويرضى، واقول قولي هذا واستغفر الله لكم.